الحمد لله. يقولون هذه البنت ما هو ناقصها شيء وما انخطبت حتى الآن. طبعا بعضهم على طول يضرب في العين والسحر يا جماعة لا نستعجل، كل شيء عند الله بمقدار. يعني وين الإيمان بالقضاء والقدر؟ وكل شيء عند الله في اللوح المحفوظ. فنتخذ الوسائل الشرعية، الدلالة على الخير، الولي يتحرك ويخطب لابنته، هذا ما هو عيب ولا حرام. الدعاء أن الله يرزقها صالحا، المعوذات والأذكار كلها تجلب الرزق.